أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في من يقول أن الله والشيطان عملتان لوجه واحد، وهل يكون آثم؟ هذا ما ينبغي يسأل عنه، هذا ملحد والعياذ بالله، فلا ينبغي يسأل عن هذا، هذا واضح، واضح أنه إلحاد وكفر بالله عز وجل. نعم.